طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. الكتاب الثاني، الاستبداد والدين. تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي للأديان على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني، والبعض يقول إن لم يكن هناك توليد فهما أخوان، أبوهما التغلب وأمهما الرياسة، أو هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل الإنسان، والمشاكلة بينهما أنهما حاكمان، أحدهما في مملكة الأجسام والآخر في عالم القلوب، والفريقان مصيبان في حكمهما بالنظر إلى مغزى أساطير الأولين والقسم التاريخي من التوراة والرسائل المضافة إلى الإنجيل، ومخطئون في حق الأقسام التعليمية الأخلاقية فيهما، كما هم مخطئون إذا نظروا إلى أن القرآن جاء مؤيدا للاستبداد السياسي. وليس من العذر في شيء أن يقولوا: نحن لا ندرك دقائق القرآن نظرا لخفائها علينا في طي بلاغته ووراء العلم بأسباب نزول آياته، وإنما نبني استنتاجاتنا على مقدمات ما نشاهد عليه المسلمين منذ قرون إلى الآن من استعانة مستبديهم بالدين. يقول هؤلاء المحررون إن التعاليم الدينية ومنها الكتب السماوية تدعو البشر إلى خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك العقول كنهها، قوة تتهدد الإنسان بكل مصيبة في الحياة فقط كما عند البوذية واليهودية، أو في الحياة وبعد الممات كما عند النصارى والإسلام، وتهددهم تهديدا ترتعد منه الفرائض فتخور القوى وتنذهل منه العقول فتستسلم للخبل والخمول، ثم تفتح هذه التعاليم أبوابا للنجاة من تلك المخاوف، نجاة وراءها نعيم مقيم، ولكن على تلك الأبواب حجاب من البراهمة والكهنة والقصوص وأمثالهم الذين لا يأذنون للناس بالدخول ما لم يعظموهم مع التذلل، ويرزقوهم باسم نذر أو ثمن غفران، حتى أن أولئك الحجاب في بعض الأديان يحجزون فيما يزعمون لقاء الأرواح بربها ما لم يأخذوا عنها مكوس، والمكوس هي ضريبة المرور إلى القبور وفدية الخلاص من مطهر الأعراف. وهؤلاء المهيمنون على الأديان كم يرهبون الناس من غضب الله وينذرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم، ثم يرشدونهم إلى أن لا خلاص ولا مناص لهم إلا بالالتجاء إلى سكان القبور الذين لهم دالة بل سطوة على الله فيحمونهم من غضبه والعياذ بالله. ويقولون أن السياسيين يبنون كذلك استبدادهم على أساس من هذا القبيل، فهم يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي والتشامخ الحسي، ويذللونهم بالقهر والقوة وسلب الأموال حتى يجعلوهم خاضعين لهم، عاملين لأجلهم، يتمتعون بهم كأنهم نوع من الأنعام التي يشربون ألبانها ويأكلون لحومها ويركبون ظهورها وبها يتفاخرون. ويرون أن هذا التشاكل في بناء ونتائج الاستبداديين الدينية والسياسية، جعلهما في مثل فرنسا خارج باريس، مشتركين في العمل كأنهما يدان متعاونتان، وجعلهما في مثل روسيا مشتبكتين في الوظيفة كأنهما اللوح والقلم، يسجلان الشقاء على الأمم، ويقررون أن هذا التشاكل بين القوتين يؤدي بعوام البشر وهم السواد الأعظم إلى نقطة أن يلتبس عليهم الفرق بين الإله المعبود بحق وبين المستبد المطاع بالقهر، فيختلطان في مضايق أذهانهم من حيث التشابه في استحقاق مزيد التعظيم والرفعة عن السؤال وعدم المؤاخذة على الأفعال. بناء عليه لا يرون لأنفسهم حقا في مراقبة المستبد لانتفاء النسبة بين عظمته ودناءتهم، وبعبارة أخرى يجد العوام معبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من الحالات والأسماء والصفات، وهم هم ليس من شأنهم أن يفرقوا مثلا بين الفعال المطلق والحاكم بأمره، وبين لا يسأل عما يفعل وغير مسؤول، وبين المنعم وولي النعم، وبين جل شأنه وجليل الشأن. www.mijobooks.com. بناء عليه يعظمون الجبابرة تعظيمهم لله، ويزيدون تعظيمهم على التعظيم لله لأنه حليم كريم، ولأن عذابه آجل غائب، وأما انتقام الجبار فعاجل حاضر. والعوام كما يقال عقولهم في عيونهم، يكاد لا يتجاوز فعلهم المحسوس المشاهد حتى يصح أن يقال فيهم لولا رجاؤهم بالله وخوفهم منه فيما يتعلق بحياتهم الدنيا لما صلوا ولا صاموا، ولولا أملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل والأوراد على قراءة القرآن، ولا رجحوا اليمين بالأولياء المقربين كما يعتقدون على اليمين بالله. وهذه الحال هي التي سهلت في الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض المستبدين الألوهية على مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان الرعية، حتى يقال إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله، أو تعطيه مقاما ذي علاقة مع الله، ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله. وأقل ما يعينون به الاستبداد هو تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضا، فتتهاطر قوة الأمة ويذهب ريحها، فيخلو للاستبداد ليبيض ويفرخ. وهذه سياسة الإنجليز في المستعمرات لا يؤيدها شيء مثل انقسام الأهالي على أنفسهم وإفناءهم بأسهم بينهم بسبب اختلافهم في الأديان والمذاهب، ويعللون أن قيام المستبدين من أمثال أبناء داود وقسطنطين في نشر الدين بين رعاياهم، وانتصار مثل فيليب الثاني الأسباني وهنري الثامن الإنجليزي للدين حتى بتشكيل مجالس إنكيزيسيون، وقيام الحاكم الفاطمي والسلاطين الأعاجم في الإسلام بالانتصار لغلاة الصوفية، وبناءهم لهم التكايا لم يكن إلا بقصد الاستعانة بممسوخ الدين وببعض أهله المغفلين على ظلم المساكين. وأعظم ما يلائم مصلحة المستبد ويؤيدها أن الناس يتلقون قواعده وأحكامه بإذعان بدون بحث أو جدال، فيؤيدون تأليف الأمة على تلقي أوامرهم بمثل ذلك. ولهذا القصد عينه كثيرا ما يحاولون بناء أوامرهم أو تفريعها على شيء من قواعد الدين، ويحكمون بأن بين الاستبدادين السياسي والديني مقارنة لا تنفك متى وجد أحدهما في أمة جر الآخر إليه، أو متى زال رفيقه، وإن صلح أي ضعف أحدهما صلح أي ضعف الثاني. ويقولون إن شواهد ذلك كثيرة جدا لا يخلو منها زمان ولا مكان، ويبرهنون على أن الدين أقوى تأثيرا من السياسة إصلاحا وإفسادا، ويمثلون بالساكسون أي الإنجليز والهولنديين والأمريكان والألمان الذين قبلوا البروتستانتينية فأثروا التحرير الديني في الإصلاح السياسي والأخلاق أكثر من تأثير الحرية المطلقة السياسية في جمهور اللاتين أي الفرنسيين والطليان والإسبانيول والبرتغال. وقد أجمع الكتاب السياسيون المدققون بالاستناد على التاريخ والاستقراء من أن ما من أمة أو عائلة أو شخص تنطع في الدين أي تشدد فيه إلا واختل نظام دنياه وخسر أولاه وعقباه. والحاصل أن كل المدققين السياسيين يرون أن السياسة والدين يتماشيان متكاتفين، ويعتبرون أن إصلاح الدين هو أسهل وأقوى وأقرب طريق للإصلاح السياسي. وربما كان أول من سلك هذا المسلك أي استخدام الدين في الإصلاح السياسي هم حكماء اليونان، حيث تحايلوا على ملوكهم المستبدين في حملهم على قبول الاشتراك في السياسة بإحيائهم عقيدة الاشتراك في الألوهية، أخذوها عن الأشوريين ومزجوها بأساطير المصريين بصورة تخصيص العدالة بإله والحرب بإله والمطر بإله إلى غير ذلك من التوزيع. www.mijobooks.com وجعلوا الإله الآلهة حق النظارة عليهم وحق الترجيح عند وقوع الاختلاف بينهم. ثم بعد تمكن هذه العقيدة في الأذهان بما ألبست من جلالة المظاهر وسحر البيان، سهل على أولئك الحكماء دفعهم الناس إلى مطالبة جبابرتهم بالنزول من مقام الانفراد وبأن تكون إدارة الأرض كإدارة السماء، فانصاع ملوكهم إلى ذلك مكرهين. وهذه هي الوسيلة العظمى التي مكنت اليونان أخيرا من إقامة جمهوريات أثينا وإسبرطة، وكذلك فعل الرومان. وهذا الأصل لم يزل المثال القديم لأصول توزيع الإدارة في الحكومات الملكية والجمهوريات على أنواعها إلى هذا العهد. إنما هذه الوسيلة أي التشريك فضلا عن كونها باطلة في ذاتها ينتج عنها أخيرا رد فعل أضر كثيرا، وذلك أنها فتحت للمشعوذين من سائر طبقات الناس بابا واسعا لدعوى شيء من خصائص الألوهية كالصفات القدسية والتصرفات الروحية، وكان قبل ذلك لا يتهجم على مثلها غير أفراد من الجبابرة كنمرود إبراهيم وفرعون موسى، ثم صار يدعيها البرهمي والبادري والصوفي. ولملائمة هذه المفسدة طبائع البشر في وجوه كثيرة، وليس بحثنا هذا محلها. انتشرت وعمت وجندت جيشا عرمرما يخدم المستبدين، وقد جاءت التوراة بالنشاط فخلصتهم من خمول الاتكال بعد أن بلغ فيهم أن يكلفوا الله ونبيه يقاتلان عنهم، وجاءتهم بالنظام بعد الفوضى، ورفعت عقيدة التشريك مستبدلة مثلا أسماء الآلهة المتعددة بالملائكة. ولكن لم يرضى ملوك آل كوهين بالتوحيد فأفسدوه. ثم جاء الإنجيل بسلسبيل الدعة والحلم فصادف أفئدة محروقة بنار القساوة والاستبداد، وكان أيضا مؤيدا لناموس التوحيد، ولكن لم يقوى دعاته الأولون على تفهيم تلك الأقوام المنحطة الذين بادروا لقبول النصرانية قبل الأمم المترقية، أن الأبوة والبنوة صفتان مجازيتان يعبر بهما عن معنى لا يقبله العقل إلا تسليما، كمسألة القدر التي ورثت الإسلامية التفلسف فيها عن أديان الهنود وأوهام اليونان. ولهذا تلقت تلك الأمم البنوة والأبوة بمعنى توالد حقيقي، لأنه أقرب إلى مداركهم البسيطة التي يصعب عليها تناول ما فوق المحسوسات، ولأنهم كانوا قد ألفوا الاعتقاد في بعض جبابرتهم الأولين أنهم أبناء الله، فكبر عليهم أن يعتقدوا في عيسى عليه السلام صفة هي دون مقام أولئك الملوك. ثم لما انتشرت النصرانية ودخلها أقوام مختلفون تلبست ثوبا غير ثوبها، كما هو شأن سائر الأديان التي سلفتها، فتوسعت برسائل بولس ونحوها، فامتزجت بأزياء وشعائر وثنية للرومان والمصريين مضافة على شعائر الإسرائيليين، وأشياء من الأساطير وغيرها، وأشياء من مظاهر الملوك ونحوها. وهكذا صارت النصرانية تعظم رجال الكهنوت إلى درجة اعتقاد النيابة عن الله والعصمة عن الخطأ وقوة التشريع ونحو ذلك مما رفضه أخيرا البروتستانت، أي الراجعون في الأحكام لأصل الإنجيل. ثم جاء الإسلام مهذبا لليهودية والنصرانية، مؤسسا على الحكمة والعزم، هادما للتشريك بالكلية، ومحكما لقواعد الحرية السياسية المتوسطة بين الديمقراطية والأرستقراطية، فأسس التوحيد ونزع كل سلطة دينية أو تغليبية تتحكم في النفوس أو في الأجسام، ووضع شريعة حكمة إجمالية صالحة لكل زمان وقوم ومكان، وأوجد مدنية فطرية سامية، وأظهر للوجود حكومة كحكومة الخلفاء الراشدين التي لم يسمع الزمان بمثال لها بين البشر، حتى ولم يخلفهم فيها بين المسلمين أنفسهم خلف إلا بعض شواذ كعمر بن عبد العزيز والمهتدي العباسي ونور الدين الشاهين، فإن هؤلاء الخلفاء الراشدين فهموا معنى ومغزى القرآن النازل بلغتهم وعملوا به واتخذوه إماما، فأنشأوا حكومة قضت بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة وشظافها، وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وفي حضانة أم واحدة. لكل منهم وظيفة شخصية ووظيفة عائلية ووظيفة قومية. www.mijobooks.com. على أن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراز النبوي المحمدي، لم يخلفه فيه حقا غير أبي بكر وعمر، ثم أخذ بالتناقص وصارت الأمة تطلبه وتبكيه من عهد عثمان إلى الآن، وسيدوم بكاؤها إلى يوم الدين إذا لم تنتبه لاستعواضه بطراز سياسي أساسه الشورى، ذلك الطراز الذي اهتدت إليه بعض أمم الغرب، تلك الأمم التي لربما يصح أن نقول قد استفادت من الإسلام أكثر مما استفاده المسلمون. وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة الاستبداد وأحياء العدل والتساوي حتى في القصص منه، ومن جملتها قول بلقيس ملكة سبأ من عرب تبع تخاطب أشراف قومها: هذه القصة تعلم كيف ينبغي أن يستشير الملوك الملأ أي أشراف الرعية، وأن لا يقطعوا أمرا إلا برأيهم، وتشير إلى لزوم أن تحفظ القوة والبأس في يد الرعية، وأن يخصص الملوك بالتنفيذ فقط، وأن يكرموا بنسبة الأمر إليهم توقيرا، وتقبح شأن الملوك المستبدين. ومن هذا الباب أيضا ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع فرعون في قوله تعالى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ أي قال الأشراف بعضهم لبعض: ماذا رأيكم؟ قالوا خطابا لفرعون وهو قرارهم: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. ثم وصف مذكراتهم بقوله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، أي أفضت مذكراتهم العلنية إلى النزاع فأجروا مذاكرة سرية تطبق ما يجري إلى الآن في مجالس الشورى العمومية. وبناء على ما تقدم، لا مجال لرمي الإسلامية بتأييد الاستبداد مع تأسيسها على مئات من أمثال هذه الآيات البينات، التي منها قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، أي في الشأن. ومن قوله تعالى: أي أصحاب الرأي والشأن منكم، وهم العلماء والرؤساء على ما اتفق عليه أكثر المفسرين، وهم الأشراف في اصطلاح السياسيين. ومما يؤيد هذا المعنى أيضا قوله تعالى: إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، أي ما شأنه وحديث أمير من الملائكة جبريل، أي مشاوري. وليس بالأمر الغريب ضياع معنى أولي الأمر على كثير من الأفهام بتضليل علماء الاستبداد الذين يحرفون الكلام عن مواضعه، وقد أغفلوا معنى www.mijobooks.com أي المؤمنين، منعا لتطرق أفكار المسلمين إلى التفكير بأن الظالمين لا يحكمونهم بما أنزل الله. ثم التدرج إلى معنى آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، أي التساوي. التساوي. ثم ينتقل إلى معنى آية: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم يستنتج عدم وجود طاعة للظالمين، وإن قال بوجوبها بعض الفقهاء الممالئين دفعا للفتنة التي تحصد أمثالهم حصدا. والأغرب من هذا جسارتهم على تضليل الأفهام في معنى أمر في آية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإنهم لم يبالوا أن ينسبوا إلى الله الأمر بالفسق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحقيقة في معنى أمرنا هنا أنه بمعنى أمرنا بكسر الميم أو تشديدها، أي جعلنا أمراءها مترفيها ففسقوا فيها، أي ظلموا أهلها، فحق عليهم العذاب، أي نزل بهم العذاب. والأغرب من هذا وذاك أنهم جعلوا للفظة العدل معنى عرفيا، وهو الحكم بمقتضى ما قاله الفقهاء، حتى أصبحت لفظة العدل لا تدل على غير هذا المعنى، مع أن العدل لغة التسوية، فالعدل بين الناس هو التسوية بينهم، وهذا هو المراد في آية إن الله يأمر بالعدل، وكذلك القصاص في آية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، المتواردة مطلقا لا المعاقبة بالمثل فقط، على ما يتبادر إلى أذهان الأسراء الذين لا يعرفون للتساوي موقعا في الدين غير الوقوف بين يدي القضاء. وقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتهم لسقوط عدالته، فذكروا حتى من يأكل ماشيا في الأسواق، ولكن شيطان الاستبداد أنساهم أن يفسقوا الأمراء الظالمين فيردوا شهادتهم، ولعل الفقهاء يعذرون بسكوتهم هنا مع تشنيعهم على الظالمين في مواقع أخرى، ولكن ما عذرهم في تحويل معنى الآية إلى أن هذا الفرض فرض كفاية لا فرض عين، والمراد منه سيطرة أفراد المسلمين بعضهم على بعض، لا إقامة فئة تسيطر على حكامهم كما اهتدت إلى ذلك الأمم الموافقة للخير، فخصصت منها جماعات باسم مجالس نواب وظيفتها السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية السياسية والمالية والتشريعية، فتخلصوا بذلك من شآمة الاستبداد. أليست هذه السيطرة وهذا الاحتساب بأهم من السيطرة على الأفراد؟ ومن يدري من أين جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكام عن المسؤولية حتى أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا، وأوجبوا الصبر عليهم إذا ظلموا، ووعدوا كل معارضة لهم بغيا يبيح دماء المعارضين. اللهم إن المستبدين وشركائهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي أنزلت، فلا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. كذلك ما عذر أولئك الصوفية الذين جعلتهم الإنعامات على زاوياتهم أن يقولوا لا يكون الأمير الأعظم إلا وليا من أولياء الله، ولا يأتي أمرا إلا بإلهام من الله، وإنه يتصرف في الأمور ظاهرا ويتصرف فيها قطب الغوث باطنا. ألا سبحان الله ما أحلمه! نعم، لولا حلم الله لخسف الأرض بالعرب، حيث أرسل لهم رسولا من أنفسهم أسس لهم أفضل حكومة أسست في الناس، جعل قاعدتها قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي كل منكم سلطان عام ومسؤول عن الأمة. وهذه الجملة التي هي أسمى وأبلغ ما قاله مشرع سياسي من الأولين والآخرين، فجاء من المنافقين من حرف المعنى عن ظاهره وعموميته إلى أن المسلم راع على عائلته ومسؤول عنها فقط، كما حرفوا معنى إلى ولاية الشهادة دون الولاية العامة. وهكذا غيروا مفهوم اللغة وبدلوا الدين وطمسوا على العقول حتى جعلوا الناس ينسون لذة الاستقلال وعزة الحرية، بل جعلوهم لا يعقلون كيف تحكم أمة نفسها بنفسها دون سلطان قاهر. وكأن المسلمين لم يسمعوا بقول النبي عليه السلام: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وهذا الحديث من أصح الأحاديث لمطابقته للحكمة ومجيئه مفسرا للآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن الله جل شأنه ساوى بين عباده مؤمنين وكافرين في المكرمة بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم جعل الأفضلية في الكرامة للمتقين فقط. ومعنى التقوى في اللغة ليس كثرة العبادة كما صار ذلك حقيقة عرفية غرسها علماء الاستبداد القائلين في تفسير عند الله أي في الآخرة دون الدنيا، بل التقوى في اللغة هي الاتقاء أي الابتعاد عن رذائل الأعمال احترازا من عقوبة الله. فقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كقولي إن أفضل الناس أكثرهم ابتعادا عن الآثام وسوء عواقبها. وقد ظهر مما تقدم أن الإسلامية مؤسسة على أصول الحرية برفعها كل سيطرة وتحكم، بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والأخاء، وبحضها على الإحسان والتحابب. وقد جعلت أصول حكومتها الشورى الأرستقراطية أي شورى أهل الحل والعقد في الأمة بعقولهم لا بسيوفهم، وجعل أصول إدارة الأمة التشريع الديمقراطي أي الاشتراكي حسب ما يأتي فيما بعد. وقد مضى عهد النبي عليه السلام وعهد الخلفاء الراشدين على هذه الأصول بأتم وأكمل صورها. ومن المعلوم أنه لا يوجد في الإسلامية نفوذ ديني مطلقا في غير مسائل إقامة شعائر الدين، ومنها القواعد العامة التشريعية التي لا تبلغ 100 قاعدة وحكم، وكلها من أجل وأحسن ما اهتدى إليه المشرعون من قبل ومن بعد. ولكن وأسفاه على هذا الدين الحر الحكيم السهل السمح، الظاهرة فيه آثار الرقي على غيره من سوابقه، الدين الذي رفع العبء والحمل الثقيل والأغلال وأباد التمايز والفئوية والاستبداد، الدين الذي ظلمه الجاهلون فهجروا حكمة القرآن ودفنوها في قبور الهوان، الدين الذي فقد الأنصار الأبرار والحكماء الأخيار فسطى عليه المستبدون والمترشحون للاستبداد واتخذوه وسيلة لتفريق الكلمة وتقسيم الأمة شيعا وجعلوه آلة لأهوائهم السياسية، فضيعوا مزاياه وحيروا أهله بالتفريع والتوسيع والتجديد والتشويش وإدخال ما ليس منه فيه كما فعل قبلهم أصحاب الأديان السائرة، حتى جعلوه دينا حرجا يتوهم الناس فيه أن كل ما دونه المتفننون بين دفتي كتاب ينسب لاسم إسلامي هو من الدين، وبمقتضاها أن لا يقوى على القيام بواجباته وآدابه إلا من لا علاقة له بالحياة الدنيا، بل أصبحت بمقتضاها حياة الإنسان الطويل العمر العاطل عن كل عمل لا تفي بتعلم ما هي الإسلامية، عجزا عن تمييز الصحيح من الباطل من تلك الآراء المتشعبة التي أطال أهلها فيها الجدال والمناظرة، وما افترقوا إلا وكل منهم في موقفه الأول يظهر أنه ألزم خصمه الحجة وأسكنه بالبرهان، والحقيقة www.mijobooks.com تعبا وكلالا من المشاغبة. وبهذا التجديد الذي أدخله على الدين منافس المجوس انفتح على الأمة باب التلوم على النفس واعتقاد التقصير المطلق وأن لا نجاة ولا مخرج ولا إمكان لمحاسبة النفس فضلا عن محاسبة الحكام المنوط بهم قيام العدل والنظام، وهذا الإهمال للمراقبة وهو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أوسع لأمراء الإسلام مجالا للاستبداد وتجاوز الحدود، وبهذا وذاك ظهر حكم حديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حنبل: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن الله عليكم شراركم فليسومنكم سوء العذاب. وإذا تتبعنا سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع الأمة نجد أنهما مع كونهما مفطورين خير فطرة ونائلين التربية النبوية لم تترك الأمة معهما المراقبة والمحاسبة ولم تطعهما طاعة عمياء. وقد جمع بعضهم جملة مما اقتبسه وأخذه المسلمون عن غيرهم وليس هو من دينهم بالنظر إلى القرآن والمتواترات من الحديث وإجماع السلف الأول، فقال: اقتبسوا من النصرانية مقام البابوية باسم الغوثية، وضاهوا في الأوصاف والأعداد أوصاف وأعداد البطارقة والكاردينالية والشهداء والأساقفة، وحاكوا مظاهر القديسين وعجائبهم والدعاة المبشرين وصبرهم والرهبنات ورؤسائها وحالة الأديرة وبأديرتها والرهبنات ورسومها والحمية وتوقيتها، وقلدوا رجال الكهنوت والبراهمة في مراتبهم وتميزهم في ألبستهم وشعورهم ولبس المسابح في الرقاب، وقلدوا الوثنيين الرومانيين في الرقص على أنغام الناي والتغالي في تطيب الموتى والاحتفال الزائد في الجنائز وتسريح الذبائح معها وتكليلها وتكليل القبور بالزهور، وشاكلوا مراسم الكنائس وزينتها والبيع واحتفالاتها والترنحات ووزنها والترنمات وأصولها وإقامة الكنائس على القبور وشد الرحال لزيارتها والإسراج عليها والخضوع لديها وتعليق الآمال بسكانها، وأخذوا التبرك بالآثار كالقدح والحربة والدستار من احترام الذخيرة وقدسية العكاز، وكذلك إمرار اليد على الصدر عند ذكر الصالحين من إمرارها على الصدر لإشارة الصليب، وانتزعوا الحقيقة من السر ووحدة الوجود من الحلول والخلافة من الرسم والسقيا من تناول القربان والمولد من الميلاد وحفلته من الأعياد ورفع الأعلام من حمل السلطان وتعليق ألواح الأسماء المصدرة بالنداء على الجدران من تعليق الصور والتماثيل والاستفاضة والمراقبة من التوجه بالقلوب انحناء أمام الأصنام ومنعوا الاستهداء من نصوص الكتاب والسنة كحظر الكاثوليك التفهم من الإنجيل وامتناع أحبار اليهود عن إقامة الدليل من التوراة في الأحكام، وجاءوا من المجوسية باستطلاع الغيب من الفلك وبخشية أوضاع الكواكب وباتخاذ أشكالها شعارا للملك وباحترام النار ومواقدها، وقلدوا البوذيين حرفا بحرف في الطريق والرياضة وتعذيب الجسم بالنار والسلاح واللعب بالحياة والعقارب وشرب السموم ودق الطبول والصنوج وجعل رواتب من الأدعية والأناشيد والأحزاب واعتقاد تأثير العزائم ونداء الأسماء وحمل التمائم إلى غير ذلك مما هو مشاهد في بومبي الهند ومجوس فارس والسند إلى يومنا هذا، وقد قيل أنه نقله إلى الإسلامية أمثال جون ويست وسلطان علي مانيلا والبغدادي وحاشية فلان الشيخ وفلان الفارسي، على أن إسناد ذلك إلى أشخاص معينين يحتاج إلى تثبيت، ولفقوا من الأساطير والإسرائيليات أنواعا من القربات وعلوما سموها لدنيات. وكذلك يقال عن مبتدئ النصارى من أن أكثر ما اعتبره المتأخرون منهم من الشعائر الدينية حتى مشكلة التثليث لا أصل له فيما ورد عن المسيح نفسه عليه السلام، إنما هو مزايدات وترتيبات قليلها مبتدع وكثيرها متبع. وقد اكتشف علماء الآثار من الصفائح الحفرية الهندية والآشورية ومن الصحف التي وجدت في نواويس المصريين الأقدمين على مآخذ أكثرها، وكذلك وجدوا لمزيدات التلمود وبدع الأحبار أصولا في الأساطير والآثار والألواح الآشورية، وترقوا في التطبيق والتدقيق إلى أن وجدوا معظم الخرافات المضافة إلى أصول عامة الأديان في الشرق الأدنى مقتبسة من الوضعيات المنسوبة في الشرق الأقصى. وقد كشفت الآثار أن الاستبداد أخفى تاريخ الأديان وجعل أخبار منشأها في ظلام مطبق، حتى أن أعداء الأديان المتأخرين أمكنهم أن ينكروا أساساً وجود موسى وعيسى عليهما السلام، كما شوش الاستبداد في المسلمين تاريخ آل البيت عليهم الرضوان، الأمر الذي تولدت عنه ظهور الفرق التي تشيعت لهم كالإمامية والإسماعيلية والزيدية والحاكمية وغيرهم. والخلاصة أن البدع التي شوشت الإيمان وشوهت الأديان تكاد كلها تتسلسل بعضها من بعض وتتولد جميعها من غرض واحد هو المراد، ألا وهو الاستعباد. والناظر المدقق في تاريخ الإسلام يجد للمستبدين من الخلفاء والملوك الأولين وبعض العلماء الأعاجم وبعض مقلديهم من العرب المتأخرين أقوالا افتروها على الله ورسوله تضليلا للأمة على سبيل الحكمة، يريدون بها إطفاء نور العلم وإطفاء نور الله، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره فحفظ للمسلمين كتابه الكريم الذي هو شمس العلوم وكنز الحكم من أن تمسه يد التحريف، وهي إحدى معجزاته، لأنه قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما مسه المنافقون إلا بالتأويل، وهذا أيضا من معجزاته لأنه أخبر عن ذلك وإني أمثل للمطالعين ما فعله الاستبداد في الإسلام بما حجر على العلماء الحكماء من أن يفسروا قسمي الآلاء والأخلاق من القرآن تفسيرا مدققا، لأنهم كانوا يخافون مخالفة رأي بعض الغفل السالفين أو بعض المنافقين المقربين المعاصرين فيكفرون فيقتلون. وهذه مسألة إعجاز القرآن، وهي أهم مسألة في الدين لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحث، واقتصروا على ما قاله فيها بعض السلف قولا مجملا من أنها قصور الطاقة عن الإتيان بمثله في فصاحته وبلاغته، وأنه أخبر عن أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون، مع أنه لو فتح للعلماء ميدان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كما أطلق عنان التخريف لأهل التأويل والحكم لأظهروا في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز، ولرأوا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان والأحداث تبرهن إعجازه بصدق. ولا جعل الأمة تؤمن بإعجازه عن برهان وعيان لا مجرد تسليم وإذعان. ومثال ذلك أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكا، والمدقق في القرآن يجد أكثرها ورد به التصريح أو التلميح في القرآن منذ 13 قرنا، وما بقيت مستورة تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن، شاهدة بأنه كلام رب لا يعلم الغيب سواه. ومن ذلك أنهم قد كشفوا أن مادة الكون هي الأثير، وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكشفوا أن الكائنات في حركة دائمة دائبة، والقرآن يقول: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. إلى أن يقول: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وحققوا أن الأرض منفتقة في النظام الشمسي، والقرآن يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وحققوا أن القمر منشق من الأرض، والقرآن يقول: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ويقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. وحققوا أن طبقات الأرض سبع، والقرآن يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. وحققوا أنه لولا الجبال لاقتضى الثقل النوعي أن تميد الأرض، أي ترتج في دورتها، والقرآن يقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وكشفوا أن سر التركيب الكيماوي بل والمعنوي هو في نسبة المقادير وضبطها، والقرآن يقول: وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة بماء التبلور، والقرآن يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وحققوا أن العالم العضوي ومنه الإنسان ترقى من الجماد، والقرآن يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات، والقرآن يقول: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ويقول: وكشفوا طريقة إمساك الظل أي التصوير الشمسي، والقرآن يقول: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء، والقرآن يقول بعد ذكره الدواب والجواري بالريح: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وكشفوا وجود الميكروب وتأثيره والجدري وغيره من الأمراض، والقرآن يقول: وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي متتابعة مجتمعة، ترميهم بحجارة من سجيل أي من طين المستنقعات اليابس، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس الطبيعية. وبالقياس على ما تقدم ذكره، يقتدي أن كثيرا من آياته سينكشف سرها في المستقبل في وقتها المرهون، تجديدا لإعجازه بإخباره عما في الغيب ما دام الزمان وما كر الجديدان. فلا بد أن يأتي يوم يكشف العلم فيه أن الجمادات أيضا تنمو باللقاح، كما تشير إلى ذلك آية: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.